وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في كيفية حصول الكثرة في العالم، مع أن العقل أيضا واحد والواحد لا يكثر عنه إلا الواحد. من بعد ما تكلم المصنف وقال في البحوث الماضية أن الواحد الحق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى أول ما صدى عنه هو العقل الأول، ونحن لما تقدم من القواعد وهي أن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد، عرفنا أن الواحد بناء على صحة هذه القاعدة لا يكثر منه إلا الواحد. فإذا كان الحق تعالى واحدا لم يكثر منه إلا الواحد وهو العقل الأول، فكذلك يجب أن لا يكثر من العقل الأول إلا الواحد، وعلى هذا يجب أن يكون لم يكثر من العقل الأول إلا العقل الثاني، وكذا من العقل الثاني إلا العقل الثالث، وهلم جرى. فكيف حصلت الكثرة العرضية؟ فكيف حصلت الكثرة العرضية؟ كيف صدرت الأخلاق؟ كيف صدرت الكثرات في عالم المادة وتعددت الأفراد في عالم المادة؟ فوجدنا كل نوع كالنوع الإنساني متعددا بأفراد كثيرة تجاوزت الملايين. الآن المصنف جاء لتوجيه هذا الأمر لكي يقول في المقام أن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد قاعدة مختصة بالحق سبحانه وتعالى، لأن الوحدة هنا هي الوحدة الحقة الحقيقية التي لا تعدد فيها أبدا. ليس هناك من تعدد لا بحسب ماهية ولا بأي جهة من الجهات، فالوحدة هناك وحدة حقة حقيقية كما تقدم في معنى الوحدة الحقة الحقيقية. وأما العقل الأول فهو وإن كان بلحاظ وجوده واحد صدر من الواحد الحق تعالى، لكن العقل الأول بلحاظ اعتبارات يكون متعددا ككونه وجود وكقوله ذا ماهية، لأن كل معلول لا بد وأن يكون محيطا بماهية محدودا بماهية، وكقوله ممكنا وكقوله عاقلا لنفسه وكقوله عاقلا لمبدئه. فإذا العقل الأول وإن كان واحدا لكن الوحدة في العقل الأول ليست وحدة حقة حقيقية، وإنما هي وحدة ظلية، والوحدة الظلية بلحاظ اعتبارات نفس الأمر لا اعتبار المعتبر، اعتبارات نفس الأمر أمور واقعية وإن لم يكن في الخارج شيء بأدائها. فالماهية للوجود الإنساني أمر واقعي أمر حقيقي، وإن لم يكن الماهية شيئا بأداء الوجود في الخارج. وكذلك تعقل العقل الأول لنفسه ولمبدئه، وإن كان العقل الأول وما شاك لهذه الأمور من الأمور التي هي حقيقية واقعية نفس الأمرية، فقالوا على أن العقل الأول وإن كان واحدا لكنه بلحاظ اعتبارات هو متعدد، وبهذه اللحاظات وهي تعدده بلحاظ الاعتبارات تصدر منه الكثرات، والعبارة فصدرت منه الكثرات لهذه الاعتبارات. هذه كلها مسائل تحتاج إلى تأمل وتدبر حتى يرى الإنسان هل هذه براهين حكمية أو استحسانات عقلية. واحد مثلا الشيء الذي لا نتردد فيه هو أن الحق سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقة الحقيقية التي لا تعدد فيه لا خارجا ولا اعتبارا، وأن الممكن لا بد وأن يكون متعددا ولو بلحاظ الماهية والإنسان. لكن هذه الأمور التي يدعيها المشاري ويقول هي سبب التفكر، وأن العقل الأول بلحاظ وجوده مثلا وبلحاظ تعقله بمبدئه وبلحاظ وجوده الغيري حينما يصاف إلى الحق بلحاظ هذه الجهات الشريفة صدر منه العقل الثاني، وبلحاظ تعقله لنفسه وبلحاظ إمكانه وبلحاظ ماهيته وهي الجهات الثانية الخفيفة النازلة صدر منه الفلك الأقصى لأنه جسم. هذه هل هي أمور استحسانية أو برهانية تحتاج إلى تأمل أكثر؟ أقرأ الكتاب وليس هناك من شيء بعض. قبل الدخول في هذا الغرار نقول ذكر المصنف في البحث المتقدم حينما نقل حديثين آخر العبارة وفي حديث الإعرابي وحديث كمير في أقسام النفس عن أمير المؤمنين عليه السلام جلال عليه، شرح المصنف صاحب الكتاب هذين الحديثين في شرح دعاء الصباح المطبوع مع شرحه للجلسن الكبير في صفحة 44 و45. من أراد التفصيل فليراجع. حسب الله على كل لعل الإنسان ليس البدء. الكتاب مو موجود عندي ولكن حسب الظهر على ما أعطوا من العنوان هذا هو عنوان الكتاب. لعل شيخنا أنا ما أدري لأن الكتاب موجود. ومن أجل أن تكون هناك مقدمة أقرأ لكم بعض الأمور على وجه السرعة ثم نأتي إلى الكتاب. الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولكن يرد إشكال وهو أنه كيف صدرت الكثرات من العقل الأول، والحال أن القواعد العقلية لا تقبل التفصيل. مثلا القواعد العقلية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قاعدة عقلية لا تقبل التفصيل. لقاء يمكن أن يقول القائل كتب الصيام على كل أحد، ثم يأتي المخصص ويقول إلا على المريض إلا على كذا المسافر، لكن القواعد العقلية لا تقبل التفصيل. فكيف بعد ثبوت القاعدة بناء على صحتها صدرت الكثرات من العقل الأول والقاعدة العقلية لا تقبل التفصيل؟ فنقول هنا تخصص أي خروج موضوعي وليس بتخصيص، لأن القاعدة إنما هي في الوحدة الحقة الحقيقية وليست في الوحدة الظلية المتكثرة لتكثر اعتباراتها. بل والحال أن القواعد العقلية لا تقبل التخصيص، والجواب أنه خارج أن العقل الأول خارج تخصصا، لأن الكلام عن الوحدة الحقة الحقيقية وجميع الوحدة الكثرات نشأت من تكثر العقل الأول لأنه معدود كما قال، ولأنه ذو ماهية، والماهية ليست مجهولة ليكون الصادر من الحق متعددا وهو العقل الأول. فالعقل الأول صدر بوجوده من الحق أما بماهيته وإمكانه وتعقله لنفسه وتعقله لمبدئه هذه من لوازم ذاته، فلم يصدر الكثير من الحق تعالى كما قالوا. بل فالعقل الأول فيه جهات ستة: أنه وجود صادر من الحق تعالى وهذا هو الواحد الصادر من الواحد. الجهة الثانية أن الوجود من لوازم أن الوجود من لو أن الوجود الإمكاني من لوازم ذاته الماهية والحد. ثالثا نسبة هذا الوجود الإمكاني لماهيته بالإمكان وله وجود بالقياس. هذه الجهة الرابعة وله وجود. الثالثة نسبة هذا الوجود كما لماهية نفسه بالإمكان. هذه الجهة الثالثة. الرابعة له وجود للعقل الأول وجود بالقياس إلى حلته. والجهة الخامسة العقل الأول يعقل نفسه. والجهة السادسة العقل الأول يعقل مبدأه. هذه الجهات الستة يدعي المشاري أنها هي التي سببت التكثر في عالم الإنسان. فإذا الوجود الصادر من الحق وهو العقل الأول هذا الوجود عيني الخارج وهو الواحد الذي صدر من الواحد. وأما الخمسة الباقية أمور اعتبارية لكنها من اعتبارات نفس الأمر لا من اعتبارات المعتبر. يمكن بنظرهم أن توجب التعدد وتكون منشأ لصدور الكثرات. فالعقل الأول من ناحيتي كأنه جهنة ليس في واحد. هذا هم قاعد يقول وليثبت هذا الشيء. لا الوجود صدر من الحق أما الماهية فليست قابلة للجعل لكي تكون صادرة من الحق سبحانه وتعالى. هذه من لوازم الوجود الإنساني. الوجود العقلي وجود العقل الأول هو الذي صدر من الواحد الحق تعالى وهذا هو الواحد الذي صدر من الواحد. أما كون هذا الواحد في عالم الإنسان لا بد وأن يكون ممكنا ذا ماهية عاقلا لنفسه عاقلا لمبدئه له نسبة إلى ماهيته له نسبة إلى مبدئه. هذه الأمور ليست عينيات يعني ليست أمور خارجية بأذائها وجود خارجي. فالذي صدر هو الشيء الواحد. فالعقل الأول من ناحية جهاته الشريفة كوجوده وتعبده لمبدئه تعالى يمكن أن يصدر منه شيء شريف وهو العقل الثاني. ومن ناحية جهاته الدامية النازلة كماهيته وإمكانه وتعقله لنفسه يمكن أن يصدر منه شيء خفيف شيء داني وهو الفلك التاسع المحيط ببقية الأخلاق. أرجو التوجه إلى العبارات في نفس الكتاب. غرر في كيفية أصول الكثرة. يا كثرة عبد التوجه الكثرات الطولية لا يرد عليها إشكال. صدور العقل الأول من الحق تعالى وصدور العقل الثاني من الأول والثالث من الثاني لو كانت المسألة مستمرة في كثراتها الطولية بأن يكون كل لاحق معلول لوقت شيء سابق واحد لا يرد إشكال. لكن هناك كثرات عرضية في عرض واحد كصدوري العقل الثاني وفلك الأفلاك وهو الفلك التاسع من العقل الأول. فصدر شيئان من شيء واحد. الشبهة ها هنا كيف تظهر الكثير من الواحد؟ هل خصصت العاقلة؟ هل خصصت القاعدة العقلية؟ أو كان الخروج هنا خروجا موضوعيا تخصصيا؟ بل في حصول الكثرة العرضية في العالم مع هاي كلمة مع كأنه قال والحال أن العقل الأول أيضا واحد والحال كما وأن الحق سبحانه وتعالى واحد والواحد لا يصدر منه إلا الواحد كذلك نفس الموضوع ونفس القاعدة عليكم السلام يجري بالنسبة إلى من تجري هذه القاعدة تجري بالنسبة إلى العقل الأول هو أيضا واحد، كيف صدرت منه الفطرة؟ مع أن العقل أيضا واحد والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وختمة الكلام والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص، فكيف صدر من الواحد كالعقل الأول الكثير وهو العقل الثاني وفلك الأكلام؟ فالعقل الأول هذا العقل الأول هو الصادر الأول من الحق سبحانه وتعالى. فالعقل الأول لدى المشائي، كلامنا على مبنى من؟ على طبق قواعد المشائين. أما على طبق قواعد الإشراقيين فسيأتي الكلام عنه. ولذلك فالعقل الأول لدى المشائي في نصف السطر الثاني، فهو وإن كان واحدا، فالعقل الأول لدى المشاري فهو وإن كان واحدا، لا ننكر أنه واحد وإلا لما كان الواحد الصادر من الحق سبحانه وتعالى، لكن فيه كثرة اعتبارية، كثرة اعتبارية يعني كثرة نفس الأمرية، وإن لم تكن كثرة وجودية عينية بأدائها شيء في الخارج أقل العظام. فالعقل والواقع على نفسه واقع بأزائه شيء في الخارج، ككونك وجود حقيقي واقعي في الخارج بأزائه هذا الوجود الخارج. لكن الحيوانية الناطقية التي هي لوجودك هم أمر واقعي، لكنها ليست شيئا بأزائها شيء في الخارج، هي حدك، هي واقع وجودك بقدره الخاص في الخارج، فهذه واقعية لكنها واقعيات نفس الأمرية، يعني واقعيات لا تنكر لكن ليس لأزائها شيء في الخارج، منتزع عن شيخنا واضح، منتزع عن وجودك، يعني وجودك الإمكاني لا بد وأن يكون ذا ناهية ولا بد وأن يكون ممكنا وإلى آخره. أقرأ العبارة. فالعقل الأول لدى المشاري بين قاب قوسين وأما عند الإشراقي فستعلم كيفية، حصول الكثرة إن شاء الله. بين قاب قوسين قلنا لولا هذا تدل هذا القوس الثاني. فالعقل الأول لدى المشائي فهو أي العقل الأول وإن كان واحدا لكن فيه كثرة اعتبارية، الآن جاء ليبين هذه الكثرة، فإن له أي للعقل الأول وجودا، هذا ليس باعتباري، هذا هو الواحد الذي صدر من الواحد، هذا ليس باعتباري من باب اعتبار نفس الأمر، لكن بقية الجهات المتفرعة على هذا الوجود اعتبارية، فإن له أي للعقل الأول وجودا وهو وجود الصادر من الحق وهو الواحد، وماهية هي الاعتبارية، ولوجود العقل الأول إضافة علما إلى مبدئه تعالى، هذا الوجود مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولوجوده إضافة إلى مبدئه. إذا ساقط عدكم من نفس المثل عبارة كما ساقط من كتابي اكتبوها. ولوجوده إضافة إلى اكتب العبارة الذي مكتوب للكتاب الذي من بعد اكتبوها. ولوجوده سطر الثالث إضافة إلى ماهيته تتمم العبارة، وبهذا الاعتبار يتصف بالوجوب الغيري وبهذا الاعتبار يتصف بالوجوب الغيري وإضافة إلى ماهيته انتهى ما هو ساقط من الكتاب، انه في نفس الكتاب. وبهذا الاعتبار يتصف بالانسان الذاتي، هذا نصيب الكتاب. واخر عباره في سياق ساقط تقريبا سطر او اقل من سطر ساقط من الكتاب. زين، فان له وجودا وماهيه، ولوجوده اضافه الى مبدئه تعالى. وبهذا الاعتبار، يعني وباعتبار وجود العقل الاول المضاف المنسوب الى مبدئه، وبهذا الاعتبار يتصف العقل الاول بوجود او بالوجود الغيري. هذا نسمي اذا نسبنا الوجود الانساني الى علته الى مبدئه كانت النسبه بالوجود، واذا نسبنا الوجود الانساني الى ماهيته كانت النسبة بالإنكار. واضح؟ فوجودي المنسوب إلى ماهيتي بالإنكار، يعني لولا الأسباب ولولا كذا لما نسب وجودي إلى ماهيتي، فماهيتي بماهيتي يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن لا تكون موجودة، وهذا معنى الإنسان الخاص. ولكن وجودي بلحاظ علته واجب، لأن بوجوب العلة يجب المعلول. ولوجوده كذا وإضافة إلى ما وللمبدأ وللعقل الأول إضافة إلى ماهيته. وبهذا الاعتبار يتصف العقل الأول بالإمكان الذاتي، واحد مثلا بالإمكان الذاتي وهو الإمكان الخاص. هذا لحاظ اعتبار الإمة للعقل الأول، لاحظناه بلحاظ وجوده وإلى آخره. وبوجه آخر وقد نلحظ العقل الأول بلحاظ آخر فتتعدد الحيثيات أيضا. وبوجه آخر لما كانت الأولى أن تكتبون لما كان، لأن الكلام عن العقل الأول. ولما كان العقل الأول مجردا عن المادة، ونحن قرأنا في السنة الماضية وكل مجرد عاقل، قرأناها في السنة الماضية وكل مجرد عاقل كان له، أي للعقل الأول، ماذا؟ كان للعقل الأول تعقل لذاته، إنه وكل مجرد عاقل مولودة. فإذا العقل الأول يعقل نفسه، كان له تعقل لذاته أي لنفسه، المراد من الذات هنا للماهية، يعني يعقل نفسه، وتعقل لمبدئه تعالى. المبدأ هو الله سبحانه وتعالى. صارت عدة جهات، 6 فالجهات 6. فحينئذ وجوبه يا وجوب الوجوب الغيري للعقل الأول، فحينئذ فوجوبه أي فالوجوب الغيري للعقل الأول، وهو كون الوجود المعلول واجب لوجوب علته، فوجوبه مبدأ عقل ثاني. أبصر، يقول فبلحاظ وجوبه أي بلحاظ جهته الشريفة، أي بلحاظ تعقله لمبدئه وارتباطه بمبدئه، هذه الجهة الشريفة. واحد مثلا وجوبه، فحينئذ وجوبه، وجوب العقل الأول، وجوبه الغيري مبدأ عقل ثاني جائي، يعني وجوبه الذي هو من الجهات الشريفة صار سببا ومنشأ لصدور العقل الثاني من العقل الأول. وإمكانه الضمير يرجع العقل الأول، وإمكان العقل الأول أي وجوده أي العقل الأول باعتبار إضافته إلى ماهيته، هذه الجهة الخفيفة، هذه الجهة النازلة، وبلحاظ إضافته لا إلى مبدئه بل إلى نفسه بل إلى ماهيته، بل باعتبار إضافته إلى ماهيته مبدأ الفلك الأقصى، وهو الفلك التاسع، وهو فلك الأفلاك. فكأن بلحاظ جهته الشريفة وهي وجوبه الغيري وهي تعلقه بالحق سبحانه وتعالى صدر منه العقل الثاني، وبلحاظ إضافته إلى ماهيته وهي جهته الخفيفة الدانية باعتقادهم صدر منه الفلك الأقصى. هكذا وجهوا صدور الكثرة في عالم الإمكان من العقل الأول، وهكذا الأمة جهرة صدورها من العقل الثاني، وهكذا. وقلنا كما تقدم لسنا بصدد تصحيح كلماتهم، وإن كان في صحتها تأمل زين. لا، الواجب ما بها الجهة شيخنا، واجب حقيقة واحدة ما بها جهات متكثرة، لا ماهية ولا إنسان ولا على كل هي القاعدة كلها مخدوشة أو فيها تأمل شيئا. بس مبدأ الفلك الأقصى هذا باعتبار الوجه الأول، فإذا الآن نحن باعتبار وبلحاظ فرضنا واعتبرنا جهات لحاظ العقل الأول بلحاظ مبدئه، ولحاظ العقل الأول بلحاظ ماهيته، فخيرنا ووجهنا وأرضينا أنفسنا بما بصدور الكثرة من حال من الوحدة به. هاي أرض توجه. أو عقله شروع، هاي من كلمة أو عقله شروع في بيان الوجه الثاني لصدور الكثرة، شروع في بيان الوجه الثاني لصدور الكثرة من العقل الأول. وعقله، هذه كلمة وعقله المراد منها وتعقل العقل الأول وعقله، المراد من كلمة وعقله مو عقل بما هو عقله، يعني وتعقل العقل الأول لمبدئه تعالى. وعقله أي العقل الأول لمبدئه تعالى، مبدأ الثاني يعني يكون مبدأ للعقل الثاني. وعقله لذاته، وتعقل العقل الأول لنفسه وماهيته مبدأ للفلك الأقصى، والمعاني متقاربة. وهذا باعتبار وجه آخر، هذا باعتبار من؟ سوينا باعتبار التعقل بما هو تعقل. فللإشارة إلى الوجهين، الوجه الأول والثاني، عبرت تارة بالوجوب الغيري بالشق الأول. شنو قال الوجوب غيري؟ مولانا عبرت تارة بالوجوب أي بالوجوب الغيري، وتارة بالتعقلي، وبالوجه الثاني شنو عبر المصنف؟ بالتعقلي، بدل وعقله، وتارة بالتعقلي على أن وجوبه. يقول لماذا في الوجه الأول عبرت بالوجوب الغيري وبالوجه الثاني عبرت بالتعقل؟ يقول بأقوله على أن تعقله لمبدئه ووجوبه الغيري شيء واحد، على أن وجوبه أي وجوب العقل الأول الغيري، أي وجوب العقل الأول الغيري عين تعقله لمبدئه، عين تعقله لمبدئه. واحد، وجوبه الغيري هي عين تعقله لمبدئه، لأنها جهة الربط بالله سبحانه وتعالى، عين تعقله لمبدئه. فإن تعقل المجرد كالعقل الأول أو بقية المجردات، فإن تعقل المجرد عين ذاته الوجودية. لماذا؟ لأنهم قالوا أن كل عاقل يعقل الحق تعقلا على قدر وجوده الخاص. فالعقل الأول وإن كان لا يعقل الحق كما هو، لأن اللانهاية لا تعقل بالوجودات الإمكانية المحدودة الفانية الحرفية الرابطة، لكن كل عاقل يعقل مبدأ نفسه يعقل مبدأ نفسه على قدر وجوده. فالعقل الأول وجوده عين تعقله، لأن المجرد عاقل فهو يعقل الحق على قدر وجوده، فوجوده وتعقله شيء واحد وعبارة، أو كما قالوا الحق حاضر حضورا لا حصولا، أي حاضر بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي لدى كل ممكن عاقل على قدر وجود ذلك الممكن، وهذا علم حضوري لكنه على قدر الوجود الإمكاني، والحضور الحقيقي والحضور القيومي هو مختص بالله سبحانه وتعالى. الإمكانية المظلمة المظلمة الذاتي والعبرة، وأناميته وأناميته. الأنانية حينما يقول الإنسان أنا، حينما يقول أنا يعني حينما يقول أنا ولم يكن بلحاظ التوجه إلى مبدأ كانه يرى ليصل نحو من التحقق، هذه جهة قدة، لأن جهة الكمال ثناؤه في ذات الله، جهة الكمال ثناء ممكن في ذات الله، أما لحاظه لنفسه بهذا اللحاظ هي جهة قدة وجهة انقطاع، فلا تكون ملجأ لجهة كريمة. واضح عبارة؟ بلي. وأنانيته المحتاجة، يقول الأنانية وهي أنا، هذه الأنانية وهي أنا التي قد تكون منشأ للغرور والتكبر والحب وما شاكلها من السقوط والهبوط إلى الحضيض، المحتاجة هذه بالواقع جهل باب الجهل المركب، المحتاجة التي هي ليسية صرفة، هاي ليسية صرفة ولا هذه ليسية صرفة، ليسية صرفة بالذات، ليسية صرفة بالذات يعني بحسب واقعها وذاتها هي عين الثنائي، هي عين الأنانيات والوجودات الإنسانية بالذات يعني بحسب واقعها هي عين الثنائي وعين الهبوطي وعين الثنائي، وخلصنا بالذات مو أرسل مرادة كلمة بالذات مو مرادة بالماهية يعني بحسب واقعها. وأنانيته وأنانية العقل الأول المحتاجة إلى التي هي ليسية صرفة بالذات، فمن هذه الجهة الدانية صار اعتبار آخر، صارت جهة ثانية. الآن يرجع يتكلم بصورة واضحة، فيحصل من الأول يوم من الأول استشعاره بدأها مبدئه إلى آخر، فيحصل من الأول العقل يعني يحصل من العقل الأول بواسطة الجهة الأولى وهي استشعاره بهاء مبدئه العقل يعني العقل الثاني، ومن الثاني يعني ومن الجهة الثانية وهي استشعار العقل الأول ماهيته الإمكانية المظلمة وأنانيته المحتاجة إلى آخره، ومن الثاني الفلك يعني يصدر منه الخلاف. واضح؟ واضح مثلا؟ كأنك قد ترد عليك شبهة، أبصر قد ترد عليك شبهة، قد ترد عليك شبهة، وهي أنه كيف تكون الجهات الاعتبارية في هذه الجهات التي تكلمنا عنها سببا لوجود الخارجيين، هذه أمور اعتبارية، كيف تكون الجهات الاعتبارية سببا ومنشأ لصدور مثل العقل الثاني ولصدور الفلك؟ الجهات الاعتبارية لا توجد التفكر الخارجي. الجواب يقول كيف لا تكون الجهات الاعتبارية منشأ لتحققات خارجية ووجود خارجي، والحال أنك إذا استشعرت علم نفسك وشرف بيتك وما شاكل هذه الأمور تحصل على راحة واطمئنان، بالأخص إذا استشعر الإنسان المؤمن اطمئنانه وصلته بالله سبحانه وتعالى تحصل وجودات واقعية، يعني يحصل على اطمئنان وعلى قوة نفس تزول الجبال ولا يزول. وإذا استشعر دناءة نفسه مما يحمل من القذارات واستشعر ما فيه من الآفات والعيوب الجسمانية والمعنوية يحصل في وجهه انكماش وانقباض. هذه إذن الأمور الاعتبارية أكثر، تحصل منها الانكماش تارة، والانكماش شيء خارجي حصل منه من استشعارك لجهاتك الداخلية، وقد كما تقدم بتصورك لجهاتك الرفيعة يحصل في وجهك، تحصل في وجهك البساطة، ويحصل فيك العزم، وتحصل فيك الإرادة، وما شابه هذه الأمور. هذه المقربات أنك لا تتعجب حينما نقول أن بهذه الجهات صدرت الأمور المختلفة من العقل الأول، فإنك أيضا بتصورك لجهات مختلفة تحصل في وجهك وفي جسدك حالات واعتبارات واقعية خارجية. حتى البيت حتى بعد رحلة المساء عامية عرفانية وغير عرفانية، دارة المراد القلب الذي وقال أن القلب هو محل الرحمن، ثم وصل في بعض المراحل أن القلب توجه العارف إلى أن القلب يعني محل الرحمن أي محل الارتباطات الإلهية، وصل الحال ببعض الجهال أن تصوروا أن الله يحل في قلبهم، تصوروا من باب الضرب والمضروب الخارجي. لهذا كلام آخر أنا سنسرع بالكلمات إذا قمت العبارة بل تستشعارك، هذا تنظير ومثال، أنك لا تتعجب من أن تكثر الجهات يوجب تكثر الأمور الخارجية، تستشعارك أنت أيها الإنسان بكمال وبقاء لك، تتصور علم نفسك، تتصور تقوى نفسك، تتصور ارتباط نفسك بالحق سبحانه وتعالى، تتصور شرف بيتك وأنت هذه الأمور، فيحصل في وجهك بشاشة مثل له إذا تصورت الجهات المثبتة في نفسك والجهات الرفيعة، تحصل في وجهك بشاشة، والحال أن البشاشة شيء خارجي، البشاشة الحاصلة في الوجه شيء خارجي، وكذلك الارتياح الحاصل للقلب والضمير والنفس في واقع خارجي. أو احمرار بشاشة أو احمرار، واستشعارك هذا الجهة الثانية، واستشعارك بنقص وآفة فيك فيحصل في وجهك انقباض أو سجاد. واقع عبارة وهكذا يصدر من كل عقل، هذا توجيه العلم للعقل الأول، كيف صدر منه العقل الثاني وكيف صدر منه فلك الأفلاك. الآن نجي للعقل الثاني، كيف صدر منه العقل الفلك الثامن وكيف صدر منه العقل الثالث. ولذا قال وهكذا يصدر من كل عقل عقل في حكم العبارة وذلك حكم العبارة وذلك على كل حكم العبارة وذلك أو هكذا. فيستوفي العقول التسعة، فعي التوفي العقول التسعة، فيستوفي العقول التسعة الأخلاق التسعة. واضح العبارة؟ يعني وهكذا العقل الثالث والرابع وهكذا حتى إلى هكذا يعتقدون شيخنا، إلى أن نصل إلى العقل العاشر فيعتقدون أنه ليس هناك ثلاثة، العقل العاشر هو المدبر لعالم المادة، هذا كله مسلك مشائي. أما مسلك الإشراقي من بعد العقول الطولية تبدأ العقول العرضية وهي أرباب الأنواع التي هي التي كل الذي كل واحد منها يكون ربا لنوع من الأنواع في عالم الطبيعة، حتى لعقل من العقول، حتى لعاشر من العقول وصل، وهو يعني والعقل العاشر العقل الفعال المكمل للنفوس الناطقة بحول الله. هكذا يعتقدون على ان على ان النفس الانسانيه قابل تفاض عليها العلوم والكمالات بواسطه العقل العاقل المكمل للنفوس الناطقه. لكن هذا التوجه يقول لا تتصورون نحن نتكلم بباب التفويض المفوضه والمجبره مجوس هذه الامه لا نتكلم بهذا الكلام بحمد الله وقوته. يعني ان العقل العاقل كبقيه العقول واسطه في جريان الخير فكما وان العقل الاول واسطه في جريان الخير لايجاد العقل الثاني والفلك الاقصى واسطه لا انه في الحقيقه هو العله الحقيقيه. كذلك ها هنا بحول الله وقوته واليه والى العقل الاخر مفوض لكن يا تفويض هذا التوجه مو تفويض بمعناه الباطن تفويض بمعنى مجال الفيض مفوض كالخدائية هاي كلمة كالخدائية كلمة فارسية ككلمة هيولى كلمة يونانية كالخدائية يعني كي تعرفوا ما هو أرباب كان أرباب صغيرة فالعقل العاشر رب صغير من باب التسامح كما يقولون رب البيت ما يقولون هاي كلمة تصطلح رب البيت أو رب البيت كالمدبرات بأمره بل يحسن كالخدائية عالم العناصر فعالم العناصر كفدائيتها عن تدبيرها وتنظيمها بيد العقل العاقل بإذن الله. لكن لا نقول على أنه من باب التفويض بإذن الله تعالى عند المشائين هذا كل عند المشائين. وأما كفدائية عالم العناصر عند الإشراقيين فهي راجعة إلى العقول العرضية وهي أرباب الأنوار كما قلنا. والفيض منه والفيض من العقل العاشر في العناصر عقله يا خير لكن خير بمعنى وساطة التكوين عقله فذلك العاشر بالفقر يعني شو بالفقر يعني بجهاته الخفيفة بجهاته الدانية أي باعتبار الماهية وبقية الجهات الخفيفة كما تقدم مبنى كل وجود له جهة دامية وله جهة ساتلة أطن لهيولى عالم العناصر. فالعقل العاشر إذن من جهته الخفيفة وهي الفقر التي قلنا هي اعتبار الماهية والإمكان وتعقله لنفسه مثلا معطن لهيولى عالم العناصر أي جاعل لهيولى عالم العناصر معطن لهيولى عالم العناصر. وعالم العناصر هو عالم الأرض لأن الأفلاك مادتها تسمى بالمادة الأثيرية معطن لعالم العناصر وبالوجوب بالفقر كان معطيا لهيولى عالم العناصر وبالوجوب أي والعقل العاشر بالوجوب أي لجهته الرفيعة وهي وجوبه الغيبي ووجوده لنفوس في هذا العالم أي معطن لنفوس في هذا العالم وهو عالم العناصر وصور أي الصور الجسمية والصور النوعية. فللهيولى هذه كلمة فللهيولى توجيه بكثرة عالم العناصر لأنه قد يرد في المقام أن العقل العاشر وإن تكثرت جهاته الخفيفة والرفيعة لكنها لا تكون متكثرة كل التكثر فكيف إذن تكثر عالم المادة فصار أفراده بالآلاف وبالملايين جاء ليوجه هذه الكثرة قائلا فللهيولة الهيولة الأولى هي محض القابلية فللهيولة أي هيولة عالم العناصر والأرض كثرة استعداد غير متناهية كثرة استعداد أي قابلية محضة قابلة لفعليات تفاض عليها غير متناهية، كثرة استعداد غير متناهية لأنها محض الاستعداد، ومحض الاستعداد قابل محض لكل فعلية. كثرة استعداد غير متناهية لمن؟ لقبول الصور، أي لقبول الصور، الصور الجسمية والصور النوعية، لقبول الصور كذلك لقبول الصور كذلك. كلمة كذلك أيضا إشارة إلى غير متناهية، أي لقبول صور غير متناهية كذلك. فكما وأن الهيولى فيها كثرة استعداد وقابلية غير متناهية، لقبول صور كذلك غير متناهية. فللهيولى أي هيولى عالم العنصر كثرة استعداد غير متناهية لقبول الصور كذلك بحركات السبعة الشداد، أي أن الهيولى تكون قابلة، أي أن الهيولى تقبل الصور غير المتناهية بسبب أي شيء، بحركات كذلك الأفلاك، أي بحركات الأفلاك غير المتناهية، لأنهم يعتقدون أن الأفلاك تتحرك حركة دورية غير متناهية، فهي ما زالت تتحرك حركة دورية للتشبه بالمبادئ العالية. بحركات كذلك الأفلاك، أي بحركات السبعة الشداد وهي الأفلاك، فتلحق حركات الأفلاك غير المتناهية كما قلنا، تلحق لمن؟ لقابل غير متناهي الانفعال. فالأفلاك تتحرك حركات غير متناهية، وتلحق بهذه حركاتها غير المتناهية لقابل غير متناهي الانفعال وهي الهيولى، أي غير متناهي القبول. وتنضم كلمة تنضم بالضاد أخت الصاد وليست بالضاء أخت الطاء. والمكتوب هنا من باب الغلط المطبعي، وتنضم من باب ضم شيء إلى شيء لا من باب التنظيم. وتنضم أي هذه الحركات غير المتناهية إلى فاعل غير متناهي التأثير وهو الله سبحانه وتعالى بواسطة حركات الأفلاك غير المتناهية التي تلحق الهيولى التي هي قابلة للصور غير المتناهية. تنضم إلى من؟ هذه تنضم إلى فاعل غير متناهي التأثير. ليس الفلك بحركاته فقط يحقق صور عالم الطبيعة، بل لما ينضم إلى فاعل غير متناهي التأثير وهو الله أو العقل الفعال الذي هو غير متناهي التأثير بإذن الله تعالى، فيستمر بواسطة هذه الأمور وهي الفاعل غير المتناهي التأثير وحركات الأفلاك السبعة والهيولة القابلة المحضة، فيستمر بواسطة هذا النظام وبهذا الترابط والانضمام، فيستمر بواسطة الحق سبحانه وتعالى وحركات الأفلاك وقبول الهيولى نزول البركات. والمراد من البركات هي الصور النوعية في عالم المادة، أي تتكثر الصور النوعية في عالم المادة مع كون العقل الفعال جهاته غير متكثرة، يقول تكثرها بواسطة حركة الأفلاك غير المتناهية وقبول الهيولة غير المتناهي، فيستمر نزول البركات وهي الصور النوعية في عالم العناصر، وقد أشرنا به أي بهذا الشعر وهو فللهيولة كثرة استعدادي بحركات السبعة الشداد حينما ينضم إليها الفاعل غير المتناهي، فقد أشرنا به إلى كيفية صدور هذه الكثرة وهي الكثرة في عالم المادة وهي كثرة الصور النوعية وكثرة الأفراد الطبيعية. بلي، وقد أشرنا إلى كيفية صدور هذه الكثرة عن العقل العاشر مع محدودية جهاته، يقول مع كون العقل العاشر محدودا في جهاته كما تقدم في جهاته الخفيفة والرفيعة محدود هو، فلتكن جهاته ستة أو أقل أو أكثر، لكن مع كونه محدود الجهات بستة مع هذا كله صدرت منه الأمور الكثيرة بواسطة ما قلناه الآن وهو الفاعل غير المتناهي وبحركات الأفلاك السبعة الشداد وبواسطة الهيولة القابلة المحضة. فإذن ليس من الغريب يقول أن نقول أن العقل العاشر مع كونه محدود الجهات صدرت منه الصور النوعية في عالم الطبيعة على تكثرها وملايينها لهذا الانضمام ولهذا الترتيب، وهو ضم الفاعل غير المتناهي إلى حركات السبعة الشداد مع من؟ مع الهيولة القابلة المحضة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.